وهو العزيز الحكيم. فما تقوم لكم عليك يا شيخنا. والله الذي أرسلنا الشراع بالكراسي، خليك في الكراسي الموسيقية. الله أكبر. الله يا مولانا سبحان من جملك يا شيخنا. في احلى من كده ولا اجمل؟ نعم. في رمضان يا سيدنا ايام مفترض من كان الله عليك عليك يا مولانا الله. لا يجيبك وانت المدرسة ومن كل ما تاخذون أمتعنا الحبيب شيخنا شبيب بحضور الشيخ زكريا الخطيب. الله عليك. الله يا كيف نستغرب يا حبيب. وما ينسى العلم الحرام معلش يا رب. جميل يا سيدنا والله.